بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد مع بصائر رمضانية. لماذا يفزع الناس عند الحديث عن الموت؟ أليس هو الحقيقة الواضحة للجميع؟ إننا نحب أن نذكر أنفسنا دائما به، لأننا سنحاسب على الصغير، على صغير الأمر وكبيره. وإذا قلنا إن الموت هو الزائر الأخير لنا، فماذا بعد زيارته؟ نعود إليكم هذا الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم مع بصائر رمضانية ومع ضيفي فضيلة الدكتور الداعية عمر عبد الكافي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الحديث عن الموت لماذا يفزعنا؟ أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، أولا يعني الموت يعني يعمنا، والقبر يضمنا، والقيامة تجمعنا، والله يفصل بيننا. هذه حقائق يجب أن تكون أمام المسلم كل يوم. الموت يعمنا. الحسن البصري قال له: عظني يا شيخ. قال: هل مات والداك؟ قال: نعم. قال: يا لقع، وهل تنتظر بعد موت والديك موعظة؟ تأتي مات وانت تموت زيهم. سبحان الله. شوف كلام لي ولك وللمريدين والمحبين والمشاهدين والمشاهدات. الدنيا دي عامله زي ايه؟ زي الامتحان، وفيها اوراق تكتب. اول ما يتطلع الانسان على المجمل، واهلنا يحملوننا على اعناقنا، يرى مقعده من الجنه ومن النار. فاذا راى مقعده من الجنه قال: لما تبطئون بجنازتي؟ والله لو تعلمون ما ينتظرون من الخير لأسرعتم بها. وإذا رأى والعياذ بالله الناحية الأخرى قال: على ما تسرعون بها؟ لو تعلمون ما ينتظرون من الشر ما أسرعتم بها. تنتظرين تجروا ليه؟ رايحين فين؟ فالعبد سبحان الله أول يعني هو يقول الناس الله يرحمه الوالد كيف يعني؟ قال: أبدا والله، كان قاعد يقول الشيخ معانا ونشرب شاي، وبعدين كأس الشاي وقع من يده وعمل دماغه كده وخرجت روح. العجيب ان الجالسين مرت عليهم هذه اللحظة ثانية او ثانيتين او ثلاثة. نعم. على المتوفى هذا مر الدهور. لا اله الا الله. ليه؟ لان المتوفى يخترق حاجز الزمان والمكان، يخرج من القبر. ليه؟ المتوفى جالس مع اهله، دخل عليه ملك الموت، هو يراه وهم لا يرونه، ألجم لسانه هم يتكلمون: مالك يا أبويا سرحان؟ أمي مالك تتكلمين بهذا المنطق؟ لكن هو دخل على ملك الموت ونزع روحه من أقدامه إلى ركبتيه إلى حقويه إلى صدره إلى ترقوته. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. ملك الموت مش دخل عليه لوحده، هو يرى هذا كله. وما العين كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يكتشف أن كل الدنيا دي كانت مسرحية هزلية بمعنى الكلمة، وأسدل الستار عن هذه المسرحية. الفصل الأخير خلص. ملك الموت هو كبير الجراحين إذا جاز التعبير، ومعه طائفتين أو طائفتان: ملائكة رحمة وملائكة عذاب. فإذا بلغت التراقي وقيل من راق، من الذي ملك الموت يسأل بعد ما يتلقف الروح اللطيفة النورانية هذه يتلقفها؟ هو أصل مخلوق من نور، الروح أيضا من نور أو من إيه الله أعلم، لطيفة نورانية لا نعرفها ولا وما أتيت من العلم إلا قليلا. يقول: من راق؟ من الذي يرقى بهذه الروح؟ إن كانت من أهل الرحمة يقولها أهل الرحمة فترفعها، إن كان من أهل الخير اللهم اجعلنا منهم يا رب، ترتفع وتفتح لها أبواب السماء. روح من هذه؟ الملائكة تسأل: روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه في الدنيا. فتصل إلى تحت العرش، يقول: وسعوا لعبدي في قبره، واجعلوه له مد البصر، وفرشوه له حريرا، وافتحوا له بابا ليرى مقعده من الجنة. تأخذه الملائكة فتكفنه في أكفان وحنوط من الجنة. ف فلما أول ما يرى مقعده من الجنة يا رب عجل بالساعة عجل بالساعة. أما الطائفة الأخرى العياذ بالله الآن مع هذه الطائفة الكفن هذا كفن للروح للروح. هذا الجسد يعني سيدنا أبو بكر قال يا خليفة رسول الله نذهب نشتري لك كفن. قال لا لا لا لا كفنوني في ثوبي هذا إنما هذا للدود وللمهلة اجعلوا الجديد للحي اشتروا واحد جديد للحي أنا ما أدري كفنوا في هذا. بس إيه أبو بكر والصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة أمة وحده. أبو ذر لما اتفق مع عثمان على أن ينفى في الربذة خارج المدينة فقال لزوجته يوما سوف يطلع علي عليك طائفة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون روحي قد فرقت فأخرج من هذا الصندوق ثوبا كنت أجاهد مع رسول الله به فليغسلوني وليكفنوني. فبعد ما أنهى الكلام صلى ركعتين ونطق بالشهادتين وفاضت روحه. هنيها طائفة تمر فيهم عبد الله بن مسعود السلام عليكم أبا ذر. قالت ابن مسعود رحم الله أخاك أبا ذر فرقته روحه. بكى ابن مسعود وقال صلى الله عليك وسلم يا رسول الله قل يمشي وحده ويموت وحده إلى أن نراك يا أبا ذر تبعث يوم القيامة أمة وحدك. فكفنوا في الايه في الأكفان. صلاح الدين الأيوبي لما انتهت معركة حطين واسترد بيت المقدس وخطب الخطبة الشهيرة عالمه القاضي الفضل لما القاضي الفضل صعد وخطب خطبة جمع صلاح الدين من تحت سنابك الخيل ترابا وضعه في كيس قال إذا مت ضعوه تحت رأسه فإذا جاء الملكان للحساب قلت يا رب هذا تراب حررت به بيتك المسجد الأقصى. فالعبد تكفن روحه كفن معنوي كفن نوراني كفن في طيب الجنة. أما الأكفان نحن لأن بعد ما ندفن فورا تبدأ دود القبر يظهر فجأة. والأغرب من الخيال أنه لا يقترب من الشهيد. لو دفن شهيد بجوار متوفى عادي الدود ياكل الجسد الاخر ثم لما لا يجد شيء ان ياكله ياكل الدود بعضه بعضا نعوذ بالله. فيظل من ابن ادم العظم فقط سبحان الله ولكن لا يقترب من جسد الشهيد. حتى ان الصحابه لما كان مسير الوادي عند شهداء احد كانوا عايزين ينقلوا شهداء احد بعيدا عن مسير الوادي عشان لا تغرقهم المياه فضرب احدهم بفأسه فجاءت في قدم احد الشهداء بعد 40 سنة سال الدم من قدمه فاذا قدم الحمزة رضي الله عنه. الله اكبر. وعمر الله يرضى عنه لما كان حصل مشكلة عند القبر الشريف بجوار القبر الشريف وجاءت عند جسد عمر فسبحان الله العظيم لما ارادوا ان ينقلوه فيده تحركت كأنه كان نائما بعد 90 سنة من استشهاده لما شالوا يده خرجت الدماء من المكان الذي طعنه فيه أبو لؤلؤة لعنه الله. إذن المتوفى احنا بس عشان الموضوع طويل لكن يعني بإيجاز يعني أبو حامد الغزالي برضو قصة قال أنا أريد أن أقابل السلطان. قالوا ما له يروح يقابل السلطان عايز ايه؟ يعني ثوب جديد أبيض وماء اغتسل جابوا الماء وعطور وطيب جابوا. طيب تأخر هو لم يتزوج أبو حامد ماتوا عنده 55 سنة رضي الله عنه وجزاه الله عن الإسلام خير. فتأخر طرق عليه الباب فما كسروا الباب ويغتسل وتوضى وصلى ركعتين ونام على جنبه الأيمن واضع عن يده وترك بطاقة بجواره كل إخوان رأوني ميتا فرثوني وبكوني حزنا أتظنون بأني ميتكم ليس ذاك الميت والله أنا عصفور وهذا قفصي طرت عنه أبتغي مرتهنا أحمد الله الذي شرفني وبنالي في المعالي مسكنا وأنا اليوم أناجي ملأ وأرى الله جهارا علنا. هؤلاء الصالحون الذين يستشرفون آخرتهم كأنه شعر لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والمؤمن روحه تخرج كالقطرة من فم السقاء بسيطة سهلة. والكافر والفاجر تخرج روحه، كان ابن عباس كأنما غصن شجرة فيه أشوات دخل في فمه فتعلق في جوفه، فتعلق كل شوكة بعرق من عروقه، ثم جيء بأقوى الناس قوة وجذبه جذبة واحدة. يا عمرو بن العاص بما تشعر؟ قال والله كأني أتنفس من ثقب إبرة، وكأني عصفور صغير فوق على مقلاة زيت، تحتها نيران ساخنة، لا هو يطير فينجو ولا يموت فيستريح. حتى أوصى سيدنا عمرو قال لما تنازعني الروح لا تدخلوا علي من يلبس ثوبا أحمر، عشان الروح تبزع تظن النار ولا شيء، الروح في حالة توتر، حالة توتر. ولذلك يجب أن يحضر المتوفى الصالحون، ولا داعي أبدا لأن يعني الإنسان إيه يعني يقعد يقول له قل لا إله إلا الله، لا يذكر عنده، والله ده رحمة الله تنتظرنا جميعا، والإنسان دائما يذكر الله ويوحد الله سبحانه وتعالى في كل جزيرة لا إله إلا الله. عشان إيه؟ أحسن الشيطان يجي يقول له هم عايزينك تموت، زوجتك عايزة ترث، عيالك عايزين ياخدوا المال، سبحان الله. فيذكر يذكر الصالحين. فحقيقة الأمر الذين زرعوا في الدنيا خيرا وسهلوا أمر الدين على قلوبهم فنفذوا وتحملوا أكيد ربنا يكرمهم يوم القيامة. كان نوح بن مريم كان قاضي مرو، ورجل ثري عنده بنت جميلة جدا وعاقلة وحافظة، فهي طبعا الأعيان والأمراء ويخطبوها أولادهم أبدا يظن. عنده عبد أسود اسمه ابن المبارك، قال له أنا عندي بستان في أطراف مرو أنا عايزك تراعيه. جلس العبد سنة والبستان كله عنب، فذهب نوح بن مريم مطمئن على بستان، فلما رجع ابن المبارك قال له اعطني قطف عنب، فجاء نوح بن مريم قال ايه حامض، قال يا ولدي الا تعرف ائتني بغيره، جاء حامض، قال يا ولدي الا تعرف الحلوه من الحامض، قال لا والله يا سيدي، قال كيف، قال انت قلت احرس وراعي هذا البستان وما قلت لي كل منه، يعني انت سنة قال لم تأذن لي بالأكل منه، قال تعالى يا ابن المبارك يا ولدي عندي بنت وخطبها الناس ممن أزوجها، قال يا سيدي الفرس والروم كانوا يبحثوا عن الحسب والنسب، واليهود والنصارى يبحثوا عن الجمال، ومحمد صلى الله عليه وسلم يبحث عن الخلق والدين، ونحن نبحث عن الصيت والجاه، فاختر لنفسك، قال والله يا ولدي ما اختاره الا انت، قال يا سيدي انا عبد اسود كيف بابنتك بنت القاضي، قال تعال، فراح فبيدعو الله نوح ان بنته توافق وامها توافق لان كيف يعني، قال يا بنيتي وجدت هذا الشاب هو افضل من يتزوج بك ويعينك على طاعه الله ويدخلك الجنه، قالت يا ابتي ولا كلام معك، خلاص يا غير انت ما دمش واقف كده انا لا افتي معك، فتزوجته فانجبت منه عبد الله بن المبارك. الله أكبر. أما أبو حنيفة فقصته قصة، ما برضو دول اللي زرعوا الخير، والده ثابت بن النعمان، النعمان بن ثابت والد أبو حنيفة ماشي كده جنب بستان، فتمرة وقعت من النخلة ففتح فمه فأكلها، بعد ما أكلها قال الله أكل تمرة من غير ما يعني بغير وجه حق كيف يعني، فراح لصاحب البستان قال أنا أكلت تمرة بدون وجه حق، إما أن تأخذ ثمنها أو أشتغل عندك أو تعفو عني، فالرجل نظر كده قال له لن آخذ ثمنه ولن تعمل عندي ولن أعفو عنك، والحل قال له أزوجك ابنتي، قال له توكلنا على الله، قال له هي صماء لا تسمع، بكماء لا تتكلم، عمياء لا ترى، قال له توكلنا على الله المهم بس ننجو من الإيه من الذنب اللي احنا عملناه، فزفوها له دخل قال أسلم على الملك السلام عليكم ورحمة الله، قالت عليك السلام ورحمة الله لا تسمع وتتكلم، فلما كشفت عن وجهها فإذا هي كفلقة القمر، قال أبوها عمياء عن الشر بكماء عن الحرام صماء عن سماع الخنا والفسوق، منها أنجب أبو حنيفة. الله أكبر. الله أكبر. طالب صعيدي أزهري قصة معروفة بالأزهر زمان من 200 سنة جاء إلى صعيد إلى القاهرة يتعلم في الأزهر، فقعد يومين ثلاثة في الأموال ما وصلتش للصعيد، كانش فيه وسائل مواصلات ولا قطارات ولا غيره، ف عمل ايه هموت من جوا، ويستحي ان يسال ويستحي يسال الشيخ، مشي جنب الازهر باب بيت مفتوح دخل ليه خبز اخذ لقمه اضعها في فمه قال استغفر الله انا جاي اتعلم العلم في الازهر من اخر الصعيد واكل حرام استغفر وراح رجع على ايه الشيخ وجلس. دخلت بعده لحظات امرأة مغطاة وجهها، قالت يا شيخ اما عندك من شاب صالح؟ لقد مات زوجي وترك لي بنت جميلة عفيفة مهذبة. قال يا ولدي تعال، ألك في الزواج؟ قال يا سيدي انا من يومين ما اكلت، كيف اتزوج؟ قالوا خلاص تعال. فزوجه، اتدعت البنت بنت صاحب البيت، فاخذ المال حلالا واخذ البنت الصالحه. هؤلاء الذين زرعوا فياتيهم الموت سهلا، فتطلع كقطره السقاء يرى مقعده من الجنه. هذه الطريق الصحيح. الله يجعلنا وياهم. اللهم امين. اعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود اليكم، فابقوا معنا. حياكم الله اعزائي المشاهدين، نتواصل معكم. وهنا اعلان يدعوكم اخوانكم في الحي الثقافي كتارة الى حضور محاضرة الشيخ احمد الدبوس الليلة 9:30 ان شاء الله تعالى، بعنوان القناص في مسرح الدراما، مسرح رقم 16. كذلك محبي الشيخ ستكون له محاضرة بإذن الله تعالى بعد صلاة التراويح في جامع غانم بن علي آل ثاني في فريق المنصورة ان شاء الله. محب الشيخ من؟ محب الشيخ عمر عبد الكافي. لأنك قريب. الله يجزيك الخير. نعم، محبين الشيخ عمر عبد الكافي بإذن الله تعالى ستكون له محاضرة ليلة في جامع غانم بن علي آل ثاني في المنصورة. دكتور عمر، دائما نسمع هذه العبارة، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. كيف نهيئ هذه النفس حتى تكون تحب لقاء الله سبحانه وتعالى؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا، من أحب الله لقاء أحب لقاء الله أحب الله لقاء، من كره لقاء الله كره الله. لأن الله يقول في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي، فأنا قادم على كريم، لكن الكريم أنا من الواجب أن أخاف مقامه، فإذا خفت أنا مقامه عبدته كما ينبغي أو على قدر ما أستطيع حتى يرضى عني سبحانه وتعالى. فإذا أرضيته أحببت يعني المكان اللي أنا ذاهب له. ليه؟ لأن كأن يلقى في روع العبد، عندما ينزل من بطن أمه نداء، وعندما يخرج من الدنيا من بطن الدنيا ويدخل في بطن اللحد نداء آخر، نداء معنوي، نداء عبدي ها أنت خلقت في الدنيا وسوف أكلفك فانظر ماذا ترى، شو هتعمل إيه. فإذا حملنا أهلونا وتركونا وكأنني أسمع النداء، عبدي على الأعناق قد حملوك وفي التراب قد دفنوك ووحيدا قد تركوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ومن لم يبقى معك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. خلاص، من أبنائنا الذين يحبوننا جدا ويبرون، أو إحنا مع أبائنا لما مات، من منا يدخل القبر ساعة أو يأتي عليه الليل وهو بجوار المتوفى عزيز لديه؟ ولا واحد. نحن نخرج ننفض التراب وعزك نضرب بنعالنا وأحذيتنا في الأرض وكأن لا نريد أن نعيد غبار سبحان الله. فالعبد من الواجب لما يعمل يعني سبحان الله رصيد إيماني واتباع للكتاب والسنة بما يرضي الله، يحب لقاء الله لأنه داخل على الكريم سبحانه حتى يكرمه، زي بالضبط الإيه؟ الأجير الذي ينتظر الإيه؟ ينتظر الأجير. أما الثاني والعياذ بالله زي العبد الآبق، العبد الأبق لما عزك الله لما نجيب موظف أو خادم من هنا أو هناك ويهرب، ها، ولما الشرطة تقبض عليه يبقى شكله هو ده جاي مقبوض عليه، والعياذ بالله هذا كاره لقاء الله سبحان الله. فلا بد أن نحب لقاء الله بالأعمال الصالحة. نعم. بالمقابل ماذا أعد الله سبحانه وتعالى لأحبائه وأوليائه؟ الله سبحانه وتعالى أعد لهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يؤتى بأبأس أهل الأرض الذي لم يرى نعيما قط، وتطول عاده ولا بؤس وفقر وأمراض وابتلاءات وتهجم ناس عليه وخوض في عرض، ولكن كان يتقي الله أن يغط في الجنة غطى فيخرج كالبدر ليلات التمام، يقول عبدي هل رأيت بؤسا من قبل قط أو شقاء من قبل قط؟ يقول وعزتك وجلالك أنا في النعيم منذ أن خلقتني، الغطة دي أنسيت همس 50-60 سنة اللي عاش فيها. والآخر والعياذ بالله تنعم وشاف وراح وجي، ولكن لم يتق الله ولم يشكر الله، أن يغط في النار غطة فيخرج كالفحمة المتقدة. سبحان الله، يقول عبدي هل رأيت نعيما من قبل قط؟ لو شاف كل النعيم بمقاييس الدنيا. قال وعزتك وجلالك أنا في الشقاء منذ أن خلقتني، غطة واحدة. وأفضل ما في نعيم الجنة أن يتطلع العباد إلى وجه ربهم بكرة وعشية، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال علماؤنا لو أن رب العباد عز وجل حجب وجهه الكريم عن أهل الجنة ما راقت لهم الحياة فيها ساعة، ولو تجلى بوجهه الكريم على أهل النار نسوا ما هم فيه من العذاب انشغالا بجمال وجه الله سبحانه وتعالى. فالنعيم كل النعيم في مطالعة وجه الكريم، والعذاب كل العذاب في الحجاب عن رب الأرباب. والذين هم يومئذ عن ربهم لمحجوبون. فاللي حجب نفسه في الدنيا عن طاعة الله وظلم الناس وقتل وآذى وافترى وسرق واختلف ولم يتق الله وآذى العلماء وآذى أهل الخير، هؤلاء والعياذ بالله رب العالمين يعجبوا عن وجه رب العباد سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. دكتور عمر، العمل الصالح كالسفينة وهي واضحة أمام الجميع، لماذا نركب هذه السفينة وننجو؟ هذا من من من من, من قلة أدب العبد. العبد يكون قليل أدب، يعني معذرة، يعني من الواجب، هو من الواجب يكون إيه، يلحق بسفينة النجاة، ما يعملش زي ابن نوح الذي قاس وقال سأوي إلى جبل. هو يأوي إلى جبل علمه، إلى جبل ماله، إلى جبل ملكه، إلى جبل اجتماعياته، منظره، كل ده مش ينفعه. ليه؟ لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. انتهت الموضوع. قال الشافعي لما رآه تلميذه في الرؤيا: يا شافعي، ماذا صنع الله بك؟ فقال قولته الجميلة: حسبونا فدققوا، ثم منوا فأعتقوا. هكذا تصنع الملوك، بالمماليك ترفقوا، إن قلبي يقول لي ولساني يصدق، كل من مات مؤمنا ليس بالنار يحرق. وهذه مبشرات. هذه مبشرات، ولا بد أن نشيع المبشرات عند الناس، بس نبشر أنفسنا بالأعمال الصالحة. لازم أعمل صالح، ونظف قلبي، التخلية قبل التحلية، توكل على الله، لا أنحري لإنسان، لا أخاف من الغد، أتوقع يكون عندي يقين في الله سبحانه وتعالى، يكون عندي محبة، يكون سبحان الله العظيم أفضل غائب عندي هو الموت. ليه؟ لأن الذي يحجب بيني وبين ربي هو الموت، يبقى أنا ألقى الله سبحانه وتعالى. كان عمر بن عبد العزيز يقول: لي نفس تواقة تاقت إلى الإمارة فصرت أميرا في المدينة، ثم تاقت إلى الإمارة وصرت أمير المؤمنين في دمشق، وأنا الآن تتوق نفسي إلى الجنة. خلاص أكلنا حلوها ومرها، ورأينا يعني صابها وعذابها وخيرها ونعيمها وشرها، وروحنا يمين وشمال، ما بقي إلا مرضاة الكريم، أن نلقاه وهو راض عنا، وأن يحسن لنا ولكل المشاهدين خاتمتنا في الأمور كلها، وأن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاه، ونكون من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، ونكون من الذين يناديهم رب العباد: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم امين، اجعلنا واياكم كذلك. دكتور عمر عبد الكافي، جزاكم الله خير على ما فضتم وافدتم واضفتم الكثير الكثير، فجزاكم الله عنا وعن مشاهدينا خير الجزاء. اللهم امين. نذكركم اخواني بدعوه اخوانكم في الحي الثقافي كتارا الى حضور محاضره الشيخ احمد الدبوس الليله 9:30 ان شاء الله تعالى، بعنوان القناص، وسيكون ذلك بمسرح الدراما مبنى رقم 16، ولمحبي الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي محاضرته في جامع غانم بن علي آل ثاني في المنصورة. نستودعكم الله على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله بحوله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.